أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الحمد لله. في هذه الآيات بيان الفرق بين الكفار المحاربين وغير المحاربين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. فهؤلاء الذين لم يحاربوا المسلمين ولم يعينوا على حربهم، لا مانع ولا حرج عليهم أن يواصلوهم ويبروهم ويحسنوا إليهم، أن تبروهم وتبسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ولكن الذين نهى الله عن موالاتهم وعن نصرتهم ومعاونتهم هم الذين يحاربون المسلمين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ثم ذكر سبحانه وتعالى حكم النساء المهاجرات الفارات من الكفار، وأنه يجب قبولهن وعدم إرجاعهن إلى المشركين. وجاءت هذه الآية في هذا الشأن في خصوص النساء، لأن الصلح الذي جرى في السنة السادسة يتضمن أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما أنه يرد إلى المشركين، ومن جاء من المسلمين إلى المشركين يعني مرتدا فإنه لا يرد إلى المسلمين. وكان هذا الشرط قد شق على بعض المسلمين. وبعد هذا صارت تأتي بعض النساء مهاجرات فكان من الحرج عليهن ردهن إلى المشركين، لأن النساء يعني حالهن ضعيفة بخلاف الرجال، إذا ردوا إذا جاء الرجل مسلما ورد إلى المشركين يقوى أن يقاوم أو يفر أو ما أشبه ذلك، بخلاف المرأة فإنها ضعيفة. فلهذا نزلت هذه الآية مقيدة لذلك الشرط الذي تم بالصلح وناسخة له، فكان هذا الشرط منسوخا في شأن النساء في خصوص النساء. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، ولكن إذا أرجعتم إذا آويتوهن فردوا إلى المشركين إلى أزواجهن ما أنفقوا، فلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا. يعني فإذا جاءت المسلمة مهاجرة وبقيت وقبلها المسلمون، فعلى المسلمين أن يعطوا زوجها ما أنفق، لأن الفرقة جاءت من قبلها بإسلامها وفرارها إلى المسلمين، وآتوا ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، وهذا إذن من الله بالزواج من أولئك المسلمات، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن. ثم قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، نهي عن إمساك الكافرة، فلو ارتدت المسلمة فإنه لا يجوز أن تبقى العلاقة الزوجية بينهما. فلا يحل للمسلم نكاح الكافرة، كما أن المسلمة لا يحل لها أن تنكح الكافر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، كما تقدم. فإذا فرت المسلمة مرتدة إلى المشركين أو بالعكس كما تقدم، فعلى من آوى هذه المرأة عليها أن يدفع النفقة التي بذلها الزوج من قبل. آتوا ما أنفقوا واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، للمسلمين أن يطالبوا المشركين بما أنفقوا على زوجاتهم مهورا لهن، وكذلك العكس. وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. نعم إلى هنا. نعم محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة الكافرين، وقعت من المؤمنين كل موقع وقاموا بها أتم القيام، وتعثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين، وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه، فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم،